بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. صدق الله العظيم.